وحسرتاه على التراب يضمني. قد ضاعت اللذات في درب الصراط، قد جاء نحبي وانتهت مني الحياة، ورأيت أن الحق في درب الهداة. وبكيت للماضي أراه ملاصقا دربي، وذنبي كان في درب العصاة. يا ليتني ما كنت يوما عاصيا، يا ليتني قد سرت بطريق النجاة. عمر مضى خلص القضاء، راح العمر كله سدى، عنده أنا في صدى زاد الأنين. عمر مضى راحت معه فرصة هدى، واقف أنا عند المدى باب الحنين، باب الحنين. عمر مضى خلص القضاء، راح العمر كله سدى، بنده أنا ما في صلاة زاد الأنين. عمر مضى راحت معه فرصة هدى، واقف أنا عند المدى باب الحنين. مضى شبابه بالهوى وشبابه ضاع، حسرة على اللي تمضي أيام مضايا. مضى شبابه بالهوى وشبابه ضاع، كرمال لحظة من الهوى جناته باع، وبلحظة الموت الألم يصبح حزين. عمره مضى خلص انقضى، راح العمر كله سودا، بدهنا ما في صدى زاد الأمين. عمره مضى راحت معه فرصة هدى، واقف أنا عند المدى باب الحنين. خلصت حياتي والندم زاد الألم، ومضى شبابي بالضياع كله ملام. خلصت حياتي والندم زاد الألم، ومضى شبابي بالضياع كله ملام. ولحظة وفاتي من الأسى ضاع الكلام، واتمنى لو عمري اهتدى بنور الأمين. عمره مضى خلص انقضى، راح العمر كله سدى، بنده أنا ما في صلاة زاد الأنين. عمره مضى راحت معه فرصة هدى، واقف أنا عند المدى باب الحنين. الحور العين